تعلمون حفظكم الله ارتفاع الأسعار في هذه الأعوام الأخيرة وارتفاع أسعار الحملات حملات الحج، لا يمكن للإنسان أن يحج سواء هو بمفرده أو بعائلته من والد أو والدة أو إخوة أو أخوات إلا بمبالغ طائلة. إذا كنت لم أحج حتى الآن الفريضة، فهل ترون لي أن أحج مع الحملات الخيرية المجانية، علما أنني لا أستطيع أن أدفع مال تلك الحملات، ولا يمكن لأحد أن يحج كما تعلمون إلا وقد التحق بحملة؟ أرجو إفادتي. لا حرج عليك إذا كانت الحال كما تذكر أن تحج مع الحملات الخيرية، فأنت إن شاء الله تدرك ثواب الحج، وهم يدركون ثواب إحسانهم الذي قصدوه ابتغاء وجه الله. فأنت كمن يضطر للنفقة ولا مال له ويرى الزكاة تبذل، فلا حرج أن يقبض الزكاة التي هي فرض ومخصص للفقراء. أما الحملة الخيرية فلم ينص باذلوها على أنها لا تحل إلا لفقير عاجز، فهي إن شاء الله خير للباذل المحسن وللحاج معهم، فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.